أخ يسأل بيقول أود أن توضح لنا حكم التوسل بالنبي والأولياء مع ذكر الدلائل من الكتاب والسنة وأقوال العلماء في ذلك. قضية التوسل قضية شرعها ونص عليها القرآن الكريم حينما قال الله سبحانه وتعالى اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فكم المرء يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى هذا في أصله عمل مشروع دعا إليه الإسلام، لا نختلف مع أحد في أصل القضية في أصل أن التوسل مشروع، ولكن ما ينبغي أن نقف معه هو هذا التوسل الذي دعا إليه الإسلام ما هي كيفيته وبأي شيء يكون، هذا ما نختلف فيه مع الآخرين. نحن لا نقول ليس هناك توسل، لا، هناك توسل دعا إليه وكبر القرآن الكريم، وأيضا بينته رواية في السنة الصحيحة اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، وهذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. إذن كلمة التوسل وقضية التوسل هي أمر مشروع كتابا وسنة، ولكن أكرر ما أو كيفية التوسل وبأي شيء يكون. اتفق أهل العلم قاطبة على أن المراد بقول الله سبحانه وتعالى اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الكل اتفق على أن أول نوع من أنواع الوسيلة التي يتوسل بها إلى الله العمل الصالح. بأول شيء تتوسل به إلى الله هو إيه؟ هو عملك الصالح. ومعنى صالح أن تكون النية فيه خالصة لله فيخلو من الرياء والشرك، وأن يكون موافقا للكتاب والسنة. وحسبكم في هذا هذا الحديث الصحيح الذي يحدثنا به النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فيقول أو يحدثنا عن أولئك النفر الثلاثة الذين انطلقوا فآواهم المبيت إلى كهف في جبل أو إلى غار، فلما دخلوا إليه انزلقت صخرة وأغلقت عليهم الباب، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخبر عنهم أنهم قالوا توسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. أحدهم توسل إلى الله سبحانه وتعالى ببره لوالديه، والآخر، وكلكم يحفظ هذا الحديث، والآخر توسل إلى الله سبحانه وتعالى بتركه الزنا لوجه الله من امرأة كانت أحب الناس إليه، والثالث توسل إلى الله سبحانه وتعالى بحفظه لأمانة هذا الأجير الذي جاء وعمل عنده ونسي أن يأخذ أجره فانصرف، فلما له هذا المال ولم يطمع فيه، ولما جاء ليطلب رد إليه المال وما ربح هذا المال. هؤلاء ثلاثة كل منهم توسل إلى الله سبحانه وتعالى بصالح عمله، وكان كلما تحدث واحد منهم بصالح بعمله الصالح هذا متوسلا به إلى الله انفرجت الصخرة شيئا، حتى كان آخرهم فذكر ما ذكر فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. فاتفق أهل العلم، وأنا لا أريد أن أتكلم في تفاصيل هذا الحديث، أكرر كلكم يعرفها، كلكم في حد شرفها كلكم يعرفها. فهذا دليل على أن التوسل يكون أولا بصالح الإيه؟ بصالح العمل، وهذا ما اتفق عليه أهل العلم وتفسير عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين لقول الله تعالى اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فقال أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. هذه قضية. شيء آخر مشروع في التوسل والوسيلة، أنك تتوسل إلى الله، وتعبيري واضح، بدعوة رجل صالح يرجى لدعائه القبول، يرجى لدعائه القبول. وفي هذه الحالة أنت لا تتوسل بذات الشخص أو تلجأ إلى الشخص على أنه مسؤول، وإنما تلجأ إليه على أنه سائل، يعني هو الذي يسأل لك الله. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كان إذا أصابهم قحط، ومعلوم أن الله أخبر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فكانوا يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأصاب المسلمين قحط في زمن عمر، أحضر عمر العباس وطلب منه أن يستسقي لهم، وقال اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا ونحن نستسقيك بعم نبينا. لماذا؟ قال إنه يرجون فيه القبول ويرجون لدعوة القبول عند الله سبحانه وتعالى. وجوز بعض أهل العلم التوسل بذات النبي في حياة النبي، وهذه له خاصة وليست لغيره. وقد تمسكوا في هذا بحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل أعمى وطلب أن يدعو الله له، قال له ادع الله وقل اللهم إني أسألك بجاه نبيك محمد. كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. أما بغير ما قلنا فلا. أن تذهب إلى قبر ميت ثم تتوسل بهذا الميت تسأله، أو تعتقد أن السؤال قد يجاب عنده أو ما شابه هذا، فكل هذا شرك وعمل غير مشروع. إن لجأت إليه على أنه هو الذي يحل لك المشاكل، وهو الذي يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ليحل لك مشاكلك، فقد كفرت بالله رب العالمين. كما نرى في كثير من القبور، الجماعة القبوريين اللي بيذهبوا قاعد على باب الإمام الشافعي راجل جاهل متخلف، ولا يأتيه إلا كل جاهل متخلف، طرابيزة ورز متولى فلوسكات، وتيجي الست طاع واكتب له لمين بقى؟ مش لله، ما بتقالش يا رب، لا اكتب للإمام الشافعي قل له جوزي عامل لي وعامل لي وعامل لي وعامل لي ولي شوف لي حال. سبحان الله العظيم، في البدوي هناك هذا الزنديق اللي عملوا منه ولا من أولياء الله، اللي بيطوفوا واللي بيتمسحوا واللي بيقدموا مشاكلهم على إن البدوي هيطلع يحلها. سبحان الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله بالله. وهؤلاء الله سبحانه وتعالى من كان فيهم يعني من كان فيهم صالح كالحسين، كالسيدة زينب، كالإمام الشافعي، إلى آخره، الله سبحانه وتعالى أخبر في حق هؤلاء جميعا فقال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فانظر ماذا قال الله سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه. تقول مدد يا سيدة ومدد يا حسين، والله موجود، ده دليل قمة الجهل والشرك بالله. إذا كان الله موجود فممن يطلب المدد؟ إذا كان الله موجود وأنت تؤمن به وبوجوده فمن ممن يطلب حل المشاكل وبمن يستعان؟ يا أخي أنت في الصلوات الخمس بتردد يوميا إياك نعبد وإياك نستعين، فلما استعنت بغير الله؟ فسبحان الله، شوف ربك أخبر والذين تدعون من دونه أيا كان، والله ما يملكون من قطمير. وأنا قلت لكم زمان إني القرآن لما بيضرب الأمثلة يضرب الأمثلة بما يعرفه العرب، فالقرآن تحدث عن القطمير وعن الفتيل وعن النقير، وإحنا الآن في وقت زراعة البلح، فلما تجيب البلحة هتجد أول شيء قبلك فيها الطربوش الأصفر اللي فوق ده، ده اللي هو القطمير. تفتح البلحة من الداخل هتجد في النواة فتلة بيضة، دي الفتيل. تقلب النواة هتجد فيها من الخلف مقطة صغيرة خرمز غنطوط كده، ده النقير. فالله سبحانه وتعالى ضرب الأمثلة بهذه الأمور الثلاثة المشاهدة. وفي مسألة التوسل اختار القطمير، فقال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، لأن القطمير أحقرها، الشيء الذي لا نفع فيه، النواة فيها نفع، قطمير لا، والشيء الذي يؤخذ ويبصق. فأي أيا كان الذي تدعوه من دون الله لا يملك أن يمنحك هذا القطمير. وبعدين هو مات وأفضى بعمله الله ويشغله حاله، فالله سبحانه وتعالى يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. تدعين أقعد 100 سنة وللأسف تدعو من لا يسمع ولا تدعو السميع العليم. يا أخي سبحان الله العظيم، فأعظم إذا تعالى ويجي لك بعض الجهل يجادله زي اللي اسمه حسن شحاتة ده، الله يحرقه مطرح ما هو قاعد. امين يا رب. اه والله يعني بلغ من سفالته المنتهى، خلاص سب عمر بن الخطاب واتهمه بانه والعياذ بالله بيؤتى من الخلف، وسب مش عارف مين، وسب ابو هريره وقال نصاب وافاك. والله شريت اخر جمع عليه الله يحرقه مطرح ما هو قاعد، والان رفعت عليه قضيه، وان شاء الله باذن الله ربنا يخسف به الارض. فبقول ان شاء الله تعالى اني يجادلوا بقى ويقول لك لا يسمعوا والارسال واصل ودول. ربنا قال ولو سمعوا، يلا على حسب زعمك، ولو سمعوا اللي يحصل ما استجابوا لكم. يقدرش يطلع يديه 5 زاد ما استجابوا لكم. اي والله. طيب وهيعمل معك ايه؟ قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يبقى بقى اللي بيعمل كده ايه؟ مشرك. هو هيكفر بهذا الشرك ولا اللي هيكفر بهذا الشرك؟ والله. فأيا كان زي ما قلت اني تذهب اليه على انه هو الذي يسأل وكذا وكذا، هذا شرك خطير. تذهب اليه وتعتقد ان الدعاء لا يجاب الا عنده كما يعتقد بعض الناس، وتتوسل بجاهه وبحاله الى الله، اقول لك ايضا كذبت، هو فقير الى الله سبحانه وتعالى، هو يحتاج أيضا إلى رضا الله وإلى مغفرة الله وكذا وكذا أيا كان منزلته. والصحابة كانوا يعيشون، ما سمعنا أن أحدا قد استشفع بأحد أو تمسك أو تمسح بأحد، بل خاف النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجهل المرير، فكانت آخر وصاياه قبل أن يموت والله وهو في سكرات الموت قال إياكم أن تتخذوا قبري عيدا، إياكم أن تتخذوا قبري وثنا يعبد. آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم يحذر من مثل هذا الأمر، من مثل هذا الأمر. فهؤلاء الجهلة الذين يعتقدون أن الدعاء لا يجاب إلا هناك كفروا بقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لما أحب دعاء يجاب أروح طنطا فين قريب؟ قريب إيه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني في أي مكان وفي أي زمان، في أي مكان وفي أي زمان. فمن قال بل إن هذه الأماكن والله تستلزم الغضب من الله على الذين فعلوا بها ذلك، لأن الإسلام في هذه القضية واضح، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد. فالذين جعلوا القبور داخل المساجد حلت عليهم لعنة الله رب العالمين، والله حلت عليهم لعنة الله رب العالمين. فالمرء ما أحوجه إلى أن يتوسل بعمله الصالح. ولذلك قلت وسأقول وسأظل أقول إني مهما كانت منزلتك ومهما كانت مكانتك ومهما كان قربك، يعني لو قاعد في ظل نبي في ظل ولي وعملك ليس بصالح فلن ينفعك شيء على الإطلاق. نوح وهو ابنه ومعه وابنه صلبه وغرق أمام عينيه، وكان المؤشر الخطير الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه أن الله سبحانه وتعالى قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فلا بد أن نحن نحتاج إلى هذا العمل الصالح. ويمكن كنا بالأمس القريب أو امبارح يوم الثلاثاء وإحنا بنفصل لإخوانكم سورة مريم لما جينا لقول الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. شوف في قضية نفي البنوة الله أراد أن يبين أنتوا ليه بتخترعوا القضية دي؟ يعني ليه بتقولوا أبناء الله وده ابن الله؟ ليه يعني عشان يكون في مزيد قرب له من الله؟ الله سبحانه وتعالى لا يرتبط به الناس عن طريق أنساب وأحساب، إنما يرتبطون به بشيء واحد. شوف ربنا قال إيه؟ إن الذين آمنوا، شوف ختم الآيات دي، وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فعايز يقول إن المسألة ما تدورش تكون نسب والحسب، أهم حاجة يكون آمنت وعملت إيه؟ صالحا، فلك الود عند الله، يعني لك الحب عند الله، ليس أن تكون ولدا أو أن تكون أبا أو أن تكون أخا أو أو أو أو. ولذلك النبي قال لأهل بيتي ولأقرب الناس إلي اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، لا يأتوني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني أنتم بأنسابكم وأحسابكم. وقال أيضا في حديث آخر من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهذه أمور ينبغي أن نلتفت إليها، وهذا الجهل والشرك الذي ينزلق فيه كثير من الناس ينبغي أن ينزهوا أنفسهم عنه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وإبراهيم وهو خليل الرحمن سبحان الله بيقول وإذا مرضت فوشي وهو الذي يطعمني ويسقين. لا الله يعني كله جاي من الله، فقل يا رب سبحان الله، يعني الله عندك وكافيك وليس بكافيك، ولا يحتاج إلى وصائد ولا يحتاج إلى وصائد. فهذه مسألة ينبغي أن يعني نتنبه إليها. وأنا أسفت يوم أحد الذين لهم الصدارة في خطاب الناس وفي العلم وكذا كذا، لما سئل عن هذه القضية قال لا بأس، أنا لما بحب أروح لضابط فما فيش وانع أن أنا أتوسل إليه بأخوه بقريب منه بأقل منه في الرتبة. أنت بقياس فاسد، قياس مغفلين اللي أنت بتتكلم بيه ده، شغل مغفلين. ليه؟ لأن الناس تحتاج إلى وصائد، فهل ربك يحتاج إلى وصائد؟ الذي قال فإني قريب، فما هذا العته الذي يذكرونه للناس؟ أنا لا أدري، نسأل الله السلامة. نعم.